إلى كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأود قبل أن أستهل تلك المحاضرة أن أقول إن بعض إخواننا من الطيبين يحضر خطب الجمعة والمحاضرات ويحدق ببصره إلى المحاضر ويفتح فاه، وإذا ما خرج من المحاضرة قالوا له عن أي شيء كان يتكلم المحاضر؟ قال كان يتكلم في الدين. في أي شيء تكلم في الدين؟ قال أنا لست مسجلا، أنا مش ريكوردر، مش مسجل، مش عارف. لا، اعلم رحمني الله وإياك أن الله أعطاك عقلا في قلبك، أعطاك عقلا فين؟ في قلبك، لتستعين به بعد الله تعالى على الاستيعاب والإدراك والفهم. فيا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، فأنت قادر أن تتعلم وأنت قادر أن تفهم بإذن الله عز وجل إذا كان عندك نية. فإن بعض الناس يجلس بجسده ولكن قلبه ولبه في ديونه، في زوجته، في أولاده، في مشاكله مع رؤسائه ومرؤوسيه. لا، أنا أريدك هنا قلبا وقالبا لتستحضر أولا نية طلب العلم الشرعي. تستحضر أولا ماذا يا ولدي؟ العلم الشرعي والعمل به. وإيش؟ أنا أسألك يا أخي، وإيه؟ وإيه؟ وإيه يا أخي؟ والعمل به وتبليغه، وإيه؟ والصبر في أذى التبليغ، وإيه؟ كل هذا إخلاصا لله. ليه يا عم الشيخ؟ إخلاصا لله واتباعا لرسول الله. وإيه؟ ست كلمات احفظوها وعوها: طلب العلم الشرعي، العمل به، تبليغه، الصبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. تقعد زينة ممنوعة، تجلس طالب علم شيبة أو شباب معك دكتوراه أو لا، تفك الخط رجلا أو امرأة، اجلس طالب علم عندك نية أن تتعلم لتعمل وتبلغ وتصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله جل وعلا واتباعا لرسوله. وليس من الأدب أن تنظر يمنة ويسرى ولا تنظر إلى محاضرك، بل انظر في كل المحاضرة إلى المحاضرة إلى محاضرك الذي يتكلم. هذا من الأدب الذي ينبغي على طالب العلم في ألف باء أن يتعلمه ابتداء، مش أعد لي ولا في دماغه دماغ، هذا لا يصلح أبدا إذا أردت أن تستفيد وأن يرضى عنك من قبل مولاك. فلا بد أن تعلن فقرك للغني وضعفك للقوي وذلك للعزيز سبحانه وبحمده. أحبتي في الله، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى: خدعوك فقالوا. عنوان محاضرتنا في هذه الليلة إن شاء الله: خدعوك فقالوا. عنوان محاضرتنا إيش يا ولدي؟ أحسنت، خدعوك فقالوا. هذا هو عنوان المحاضرة إن شاء الله. بسم الله. خدعوك فقالوا: العقد شريعة المتعاقدين. العقد شريعة المتعاقدين. خدعوك فقالوا إيش؟ العقد شريعة المتعاقدين. طبعا أنا بتكلمش إنجليزي ولا فرنساوي، أتكلم لغة الوحيين، لغتك أنت، اللغة العربية التي في قدرتك أن تفهمها إن كان عندك نية أن تفهم، سيفهمك مولاك جل وعلا. فخدعوك فقالوا: العقد شريعة المتعاقدين. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ خطأ لأن العقد قد يكون ربويا، لأن العقد قد يكون إيه؟ ربوية، وقد يكون العقد فاسدة، وقد يكون العقد إيه؟ فاسدة، وقد يكون العقد محرمة، وقد يكون العقد إيه؟ محرمة. يبقى ربما يكون العقد ربوية، وربما يكون العقد فاسدة، وربما يكون العقد محرمة. فمن هنا هذه الكلمة التي تداولت على ألسنة الخطباء والمحاضرين وبعض الفقهاء ورجال الأعمال الذين يقال عليهم بلغة العجم بزنسمان، نقول أن هذه العبارة خطأ. ما هي العبارة؟ العقد شريعة المتعاقدين. طيب، نضرب أمثلة على ذلك. مثلا أنا اشتريت منك سيارة، السيارة التي اشتريتها منك بالأجل أي بالتقسيط، هذه السيارة اشتريتها بمئة ألف من الجنيهات المصرية على أن أدفع في كل شهر ألف، يعني كم شهر؟ بمئة شهر؟ أي نعم. طيب، ولما اشتريتها من الرجل بمئة ألف جنيه ناقص تقسيط، بعتها له وأنا واقف بسبعين ألف نقدا، بسبعين ألف نقدا، هذا عقد بيني وبين هذا الرجل. هذا البيع أنا اشتريت بالأجل وبعت بالنقد، اشتريت بالأجل وبعت بالنقد، وبعت بالنقد للرجل الذي اشتريت منه الأجل بثمن أقل. هذا البيع اسمه في الشرع بيع العينة، اسمه بيع العينة. وقد أخبر خليل ربكم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم عند مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيرهما. أي نعم. فهذا البيع في الشرع إيش اسمه؟ بإيه؟ بالعينة. وهذا البيع اللي هو بالعينة من أنواع البيوع الربوية، من أنواع البيوع الربوية المحرمة، من أنواع البيوع الإيه؟ الربوية المحرمة. وهو يسمى في السوق المعاصر الحرق، يسمى في السوق المعاصر يا أخي الإيه؟ الحرق. يبقى إذن هذا البيع أن أشتري من واحد تقسيط وأبيع لنفس الرجل نقدا بثمن أقل، اسم هذا البيع في الشرع يا أخي عينة، بيع العينة. وبيع العينة من أي أنواع البيوع الربوية المحرمة. وماذا يسمى في السوق المعاصر؟ الحرق. هل فهمنا؟ هذا عقد بين رجلين وهو بيع ربوي، وهو بيع ايه؟ ربوي. كذلك ربما يكون العقد فاسدا، بمعنى رجل تقدم لامرأة، هذه المرأة بلغت الأربعين من عمرها وهي أستاذة في الجامعة كما يقولون بلغة العجم بروفيسورة. أي نعم. هذه الأستاذة في الجامعة ثيب، سبق لها الزواج، فتقدم إليها رجل فتم الإيجاب والقبول وشاهدين ومهر وإعلان. انتبه، تم إيجاب وقبول وشاهدين ومهر وإعلان. ما حكم هذا الزواج يا أخي يا صاحب العمود؟ فاسد. أحسنت يا رجل، هذا الزواج فاسد كما أجاب هذا الأخ الكريم. لماذا هو فاسد؟ لغياب الولي فيه. قال: سيد الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والرسول الكريم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قلت: وقول السادة الأحناف أن المرأة الثيب يعني يجوز أن تزوج نفسها قول مرجوح أي ضعيف، وسبب ضعفه أنه يصطدم مع النص الصحيح الصريح، مع النص الصحيح الصريح. إذن هذا الزواج الذي تم بين رجل وامرأة وكان فيه إيجاب وقبول وشهدين ومهر وإعلان، نكاح فاسد. ما سبب فساده؟ غياب الولي. هل فهمنا؟ يبقى هذا عقد فاسد، عقد ايه؟ فاسد. كذلك لو ان رجلا مات عن زوجته وهذه الزوجة ليست بحامل، هذه الزوجة ليست بحامل، كم عدتها يا ولدي؟ من السنة؟ أربع شهور وعشرة. أحسنت، كما قال أخي الحبيب أن عدتها أربعة أشهر وعشرة لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. شروط، شروط إيه؟ شروط إيه؟ ها؟ شروط إيه؟ ها؟ شروط إيه؟ البقرة. أحسنت، سورة البقرة. أنا مش عاوزك تقعد نايم، اقعد صاحي عشان تخرج مستفيد. سيبك من نظام السميعة دي، مصمص وتعمل وبتاع، تطلع قلصتة ما انتش عارف السما من العمى. أنت أتيت طالب علم لتخرج بثمرة مرجوة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إذا هذا الرجل مات، فعدة المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، بعد أربعة أشهر خطبها رجل وعقد عليها وبنى بها، هذا النكاح ما حكمه يا ولدي؟ باطل هذا النكاح. ايه؟ هل انت متردد؟ متردد؟ لست متردد، باطل. لماذا؟ لانه تزوجها في العدة فيكون نكاح باطل. فذهب اثنان من الائمة الاربعة الى، طبعا الحاكم، الكل متفق ان الحاكم يفرق بينهما، وذهب اثنان من الأئمة الأربعة إلى عدم جواز زواجهما البتة من باب الزجر والردع، حتى بعد انتهاء العدة، حتى بعد انتهاء العدة، وذلك من باب الزجر والردع. إذن قد يكون العقد المبرم بين طرفين، قد يكون ايه؟ ربوية، قد يكون ايه؟ ربوية، وقد يكون ايه؟ فاسدة، وقد يكون ايه؟ محرمة. فعبارة العقد شريعة المتعاقدين خطأ. قال شيخنا العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، قولوا أمين، في كتابه الماتع الممتع، معجم ألفاظ المناهي، معجم ألفاظ المناهي، أنا أنصحك بهذا المجلد، مجلد ماتع فيه نفع كبير، اسمه معجم ألفاظ المناهي. قال شيخنا العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد أن هذه العبارة خطأ. إيش هي؟ اللي هي العقد شريعة المتعاقدين. طيب يا شيخ بكر إيه الصواب؟ قال العقد الشرعي شريعة المتعاقدين. طيب العبارة زيدت إيه؟ لفظة واحدة. ما هذه اللفظة الشرعي؟ قلت وماذا يعنى بالشرعي؟ أي المنضبط بضوابط الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي المنضبط بضوابط الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. السؤال دلوقتي، قول العبارة الخطأ يا عم الشيخ، حضرتك قول العبارة الخطأ ايه. طيب اللي على يمينك يقولها، قول يا اللي بتكتب، قول العبارة الخطأ اللي انا قلتها. جميل، العقد العقد شريعة المتعاقدين، دي العبارة الخطأ. الصواب ايه يا اخي؟ أيوة، يبقى الخطأ يا أخوانا، اصحى يا نايم انت يا حبيبي اللي مركوع الحيطة، العقد شريعة المتعاقدين دي عبارة خطأ. طب الصح ايه؟ العقد الشرعي شريعة المتعاقدين، العقد الشرعي شريعة المتعاقدين. تقدر تدخل المجلس يا أخوانا؟ ادخل يا وفانيلا صفرة واللي في ريحة، ادخل المجلس. ايوه ادخل يا ابني، لسه عن الركنة 60 سنة انعشتهم. اللي بيركن على ده راجل عنده 80 سنة عنده ديسكو في ظهره، ده معذور. أما أنت تدخل المجلس يا ابني، هذا لا ينبغي، هذه عادة سقيمة وذميمة أن نراها في المساجد. كذلك لا ينبغي لك في المجلس أن تمدد رجليك إلا أن تكون مريضا. أنت لو وقفت قدام ولد معلق دبورة عنده 21 سنة توقف انتباه، وأنت راجل عندك 50 سنة تخلف الشاب ده، هو الضابط ده، صح ولا لا؟ أنت الآن تسمع أغلى بضاعة. قال الله تعالى، قال رسوله، فينبغي أن تجلس أنا وأنت بالآداب النبوية، وبهذا أنت ترتقي. طب بغير هذا أبدا لا ترتقي. وصفة المؤمن إذا سمع شيئا ينكسر لله، يقول سمعنا وأطعنا بلسان الحال والقال، سمعنا وأطعنا، صلوا على رسول الله. يبقى العبارة الخطأ يا أخي، عقد شريعة المتعاقدين الثواب يا أخي. العقد الشرعي شريعة المتعاقدين، جميل. والعقد إما أن يكون إيه أو إيه أو إيه، ثلاث حاجات قلتهم. عقد إيه؟ ها ها، جاء، أحسنت وبارك الله فيك. ليس من المهم أن يتكلم المحاضر ساعة وساعتين ويتفلسف ويتلامض ويعمل، المهم ماذا تعلم من أمام المحاضر، ماذا تعلم ليعود بزوجته وأولاده وقد تعلم شيئا في إمكانه أن يعلمه أسرته ورؤسائه ومرؤوسيه في دائرة وظيفته خلفه. طيب، ما عنوان المحاضرة يا أستاذ؟ تفضل. أنا سألتكم، أنا أسأل واحد بعينه. قل يا أستاذ. من السام؟ قل يا أستاذ. بس لا لا لا، عنوان المحاضرة يا ولدي خدعوك فقال. خدعوك إيه؟ عنوان المحاضرة إيه؟ خدعوك فقال. أنتوا نايمين ولا ناسنين؟ ها؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اصحى، أنا بتكلم عربي. خدعوك فقالوا، إيش عنوان المحاضرة؟ أسألكم كلكم، خدعوك فقالوا. أول عنصر في المحاضرة خدعوك فقالوا، العقد شريعة المتعاقدين، الصواب العقد الشرعي شريعة المتعاقدين. هل فهمتم؟ الزموا. خدعوك فقالوا، إذا صعد الخطيب في المنبر فلا صلاة ولا كلام. إذا صعد الخطيب في المنبر فلا صلاة ولا كلام. هذا حديث لا يصح عن سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إذا صعد الخطيب في المنبر وأنت لا قدر الله دخلت متأخرا، فما المطلوب منك؟ أن تصلي تحية المسجد. طيب، هنا وقفة. إيش الوقفة؟ أولا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا أداة نهي وجزم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جميل. وقد دخل سليق الغطفاني رضي الله تبارك وتعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في المنبر فجلس، فقال هل صليت ركعتين يا سليق؟ قال لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال قم. قم فعل إيه؟ أمر. قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أو قال قريبا من هذا صلى الله عليه وسلم. فقام سليق مؤتمرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فأنا أريد أن أقول لك أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن يوم الجمعة بين يدي الخطيب، والمؤذن يؤذن يوم الجمعة بين يدي الخطيب وأنت دخلت، السؤال لك، هل تصلي تحية المسجد؟ تصلي تحية المسجد أم تردد الأذان؟ تصلي تحية المسجد وتفوت إيه؟ طيب، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وإلى أبويك، قلوا أمين. طيب، كما قال أخي الحبيب، إذا دخلت والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فعليك أن تصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن سماع خطبة الجمعة فريضة. سماع خطبة الجمعة إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال المفسرون أن ذكر الله هو الخطبة، فسماع الخطبة واجب، تؤجر بفعلها وتعاقب بتركها. والترداد وراء المؤذن، قولوا مسلما يقول المؤذن، حكمه ايه؟ سنة. فأنا الأصل ألا أضيع سنة ولا واجب، ولكن إذا تزاحمت السنة والواجب قدمت الحصول على الواجب على السنة، صحيح ولا لا؟ وهذا يكون من فقهك بارك الله فيك. إذا ستدخل صلاة تحية المسجد يبقى انت ضاع عليك ان تقول مثل ما يقول المؤذن. طب ليه ضيعت سنة لتفرغ نفسك لفريضة ألا وهي سماع خطبة الجمعة؟ واضح يا إخوان؟ طيب إذا دخلت والمؤذن يؤذن للفجر أو للظهر أو للعصر أو للمغرب أو العشاء، تصلي تحية المسجد أم تردد؟ تردد، لأنك يمكنك بعد ذلك أن تصلي تحية المسجد والسنة القبلية، بل ويمكنك أن تصلي فقط السنة القبلية التي تغنيك عن سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة القبلية كلهم في بعض. أي نعم، صحيح ولا لا؟ أيوة. يبقى إذن لكن الكلام أثناء خطبة الجمعة، يعني مثلا واحد مثلا قال كيف حالك أثناء الخطيب ويخطب، هل يجوز أن تقول له الحمد لله؟ الجواب لا. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد إيه؟ هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوك. سبحان الله، رجلان يتكلمان أثناء خطبة الجمعة، هذا منكر أم معروف؟ منكر. فإذا قلت اسكتا فقد أمرتهما معروف ونهيتهما عن منكر. ومع ذلك سماه رسول الله ماذا؟ سماه ايه؟ لغوة. هل أنت معي؟ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد ايه؟ فسماه لغوة، مع أنه أمر بمعروف ونهي عن ايه؟ ولكنه سماه لغوا في هذه اللحظة. هل فهمنا؟ طيب، يبقى خدعوك فقالوا إذا صعد الخطيب في المنبر فلا صلاة ولا كلام. أما لا كلام مع بعضكم فصحيح، لكن هل يجوز للمستمع أن يتكلم مع الخطيب يا أخي؟ نعم يجوز أن يتكلم مع الخطيب. وأنا أقول أن الآن هذه حتة من عندي، يعني الأولى أن لا يكون، هو يجوز لكن الأولى أن لا يكون. طب ليه؟ أن الخطيب زمان كان هو حاكم البلد، يعني حاكم الغمر، فلو واحد كثر معاه في الكلام قال له اسكت هيسكت، لكن لو أنا قلت لواحد اسكت يقول لي من السكت يا جدع، ما فيش احترام ما فيش أدب. ممكن أكون أنا بكلم راجل لواء شرطة، لواء جيش، ممكن رئيس مجلس مدينة، راجل وزير، راجل ملياردير، راجل ذو شأن في المجتمع، فربما ينظر إلي أنني دونه، فربما ينظر إلي أنني دونه، وإن كان طلاب العلم والعلماء فوق جميع أفراد المجتمع فيما يظهر. وهذا الشرف أتى إليهم أو استمدوه من الشرق. أين؟ لكن أنا أنظر نظرة واقعية، فالحاكم إذا أمر ائتمر من هو بين يديه بأمره، إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، فيخشى منه. لكن الآن قد يدور حوار، عفوا، قد تدور محاورة، قد تدور ما أصحهما، حوار أم محاورة؟ محاورة. الحوار ده ابن الناقة، مش كده ولا ايه؟ ابن الناقة. فقد تدور محاورة بين الخطيب ولا يتمكن الخطيب من ان يعني يلم الدور كما يقولون. كيف؟ خلاصة القول، يجوز ان يتكلم المستمع مع الخطيب. قلت فيما يبدو لي الان الاولى ان لا يكون. اي نعم، نظرا للعلة التي بينتها على حسب فهمي، على حسب فهمي، بارك الله فيك. إذن الكلام أثناء خطبة الجمعة، الكلام مع زميلك المستمع، ما حكمه؟ حرام. حكمه إيه؟ حرام. وإذا دخلت والخطيب في المنبر يخطب ماذا تفعل؟ تصلي تحية المسجد. وإذا دخلت والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب ماذا تفعل؟ تصلي. وإذا دخلت والمؤذن يؤذن الفجر أو الظهر أو العصر ماذا تفعل؟ تردد الآذان وتصلي إيه بعدها. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب، بارك الله فيك. يبقى أول عنصر خدعوك فقالوا، قالوا إيه؟ العقد شريعة المتعاقدين، ما الصواب؟ طيب، ما العنصر الثاني؟ خدعوك فقالوا، من السامع؟ العنصر الثاني إيه؟ قل يا أخي. خدعوك فقالوا ايه؟ قل يا اخي. إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. والصواب هل يوجد صلاة؟ طب هل يوجد كلام؟ لا يوجد كلام، وإنما يجوز الكلام مع من؟ مع الخطيب. أين إذا كلمه يعني، أو إذا بدأ المستمع الكلام ليسأله. أين؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا، كثرة السلام تقل المعرفة. يعني ايه يعني؟ مثلا انت عند واحد من الاخوة، فالاخ خرج يجيب مية وهو خارج قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعنه جاب مية ويجي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فخرج تاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجع بالشاي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خرج تاني جاب قهوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخل قال له بقول لك ايه، خفة عم تطل تقطف، انت اشتريتنا ولا ايه؟ حتى زي ما مراكز ما فيش راجل احنا، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. طبعا اللي قاعد عمه وخاله وجوز اخته وما عندهمش فكره عن الموضوع ده. اي نعم. فانت تعلم انه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاه والسلام قال لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يبقى لا يوجد دخول الجنة البتة إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر حلو ومر. ولا يتأتى الإيمان في القلب إلا بالحب في الله، لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وبارك الله فيك، هذه المحبة لها وسائل، فمن وسائلها إفشاء السلام، من وسائلها إيه؟ إفشاء السلام. فأنتم تعلمون أن رجلا دخل على رسول الله مصلي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال له ايه؟ عشر حسنات. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال ايه يا ولدي؟ قال عشرون حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ايه؟ ثلاثون حسنة. وورد في الرد، يعني اذا قلت الوعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد ان تقول في الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. اين وردت؟ في المجلد الخامس في السلسلة الصحيحة لشيخنا العلامة الألباني. وإن كان شيخنا الحويني رده الله إلينا مشافى معافى سلما ضعف ومغفرته، ضعف إيه؟ مغفرته. ولكن شيخنا الألباني صححها في المجلد الخامس في السلسلة الصحيحة، فراجعها مأجورا غير مأمور. نعم. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم حسنة؟ بثلاثين حسنة. يبقى مفيش حاجة اسمها صباح الخير ولا مساء الخير ولا سعيدة ولا جود مورنينج ولا جود افترنون ولا بونجور ولا بونسوار ولا برنجان من الكلام ده صلى الله عليه وسلم، وإنما تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقولها مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم طامعا في الثلاثين حسنة. أي نعم. وفيها فحولة ومروءة ورجولة وهيبة ووقار. أي نعم. طيب. وفيها دعوة بالسلامة لك من الآفات ومن المعاصي ومن الأمراض، إن كانت أمراض قلبية أو بدنية. السلام. ها؟ طيب. لكن السؤال الآن، الصغير يلقي على الكبير أم الكبير يلقي على الصغير؟ من الذي يلقي السلام؟ الصغير يلقي على الكبير، الصغير يلقي على الكبير. طيب الكثير على القليل أم القليل على الكثير؟ لسه عيد السؤال، الكثير على القليل أم القليل على الكثير؟ القليل على الكثير. اضرب مثالا القليل على الكثير، اضرب مثال على ترجم القليل على الكثير شو معناها؟ ها؟ أحسنت. اثنين مقابلين أربعة، واحد من الاثنين يقول للأربعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي معنى الكلام. طيب بارك الله فيك، إذا لاقيت نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو شيوعيا أو رافضيا، هل تبدأوا بسلام؟ لا تبدأوا بسلام، لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام. ماذا يعنى بأهل الكتاب يا سيدي؟ أحسنت، اليهود والنصارى، أي نعم. لكن لو هو بدأني بالسلام أقول له إيه؟ وعليكم. أحسنت، أقول له عليكم. طيب لو أني جاي من المسجد وجدت شلة من النساء قاعدين على العتبة قدام البيت وأنا جارهم، ألقي عليهم السلام ولا لا؟ أي ألقي عليهم السلام، واضح ولا لا؟ طب أنا جاي ولقيت جارتي عندها 25 سنة وهي قاعدة لوحدها وأنا جاي لوحدي، هذا قد يكون فيه فتنة، قد يكون فيه إيه؟ فتنة. فأنا أغض بصري ومدخل. أي نعم. طب افرض أنا معايا حد ألقي السلام، لأن وجود أحد معايا يسد علي أبواب الفتنة، ووجود أحد معاها يسد عليها وعلي أبواب الفتنة. أنا ممكن أقول السلام عليكم، تقولوا عليكم السلام، أنا أقول الصنارة غمزت، لا ما غمزتش ولا حاجة، فأنا أسد بقى باب الصنارة ده على نفسي وعليها، فلا أقول. أما لو كان معاها أحد فلا بأس، ولو كان معايا أحد فلا بأس. واضح إخوان؟ طيب صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك، لو أنا دخلت البيت ولم يكن أحد في البيت بالمرة، ماذا أقول يا سيدي؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ورد ذلك في البخاري في الأدب المفرد. أي نعم، لما تدخل البيت مش في حد هتقول السلام علينا وعلى إيه؟ وعلى عباد الله الصالحين. لكن السؤال الآن، إذا أنت دخلت البيت والأولاد في المدرسة، فلما فتحت بالمفتاح وجدت زوجتك متلبسة بالصلاة، صلوا الظهر، هل يجوز أن تلقي السلام عليها؟ نعم يجوز. كيف ترد يا سيدي؟ من سامع؟ والله سويني كده، سوي وريني، وريني كده تسوي ازاي. خطأ. من يتفضل؟ هكذا زي كتفا سلاح كده، هذا الباطن اليد إلى أسفل والظاهر إلى أعلى، أين هكذا بهذه الصفة التي ترونها مني. يبقى لا لا لا ترد باللسان، وإنما ترد بالإشارة على النحو الذي ترونه مني. ما هذا النحو الذي ترونه مني؟ باطن الكف اليمنى إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى، فقد دخل أنصاري. ماذا يعنى بأنصاري يا ولدي؟ من أي البلاد الأنصاري؟ أحسن وبارك الله فيه. أنصاري منين؟ من المدينة. ما شاء الله، خذ هذه الخمسة جنيهات يا ولد، خذ بسم الله، بل تستحق أكثر من ذلك، لكن هذا جهد المقل. أي نعم، أنصاري يعني قال من مدينة، هذه إجابة عندي أفضل من بكالوريوس، هذه إجابة عندي أفضل من الليسانس. إيه بالله، أن يعرف غلام أن الأنصار من المدينة النبوية المنورة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إينا. فدخل أنصاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في قباء، والصلاة في مسجد قباء بثواب إيه؟ حسن، بثواب عمرة، لكن شريطة أن تأتي إيه؟ متطهرا، أي متوضئا. حديث أبو داود، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى كان له ثواب إيه؟ عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي، عليه الصلاة والسلام. طيب، وأول مسجد أسس في الدولة الإسلامية إيه يا أخي؟ ها؟ مسجد إيه؟ مسجد إيه؟ قباء. أول مسجد أسس في الدولة الإسلامية مسجد قباء. أما الأول مسجد وضع في الأرض يا أخي حرام، والمسجد الثاني كم بينهما؟ 40 سنة، بنص كلام رسول الله ليس بكلام المؤرخين، وإنما بنص كلامي من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله. أول مسجد وضع في الأرض للذي ببكة مباركة، والمسجد الثاني المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 أي 40 سنة. صلى على الحبيب المكي طيب صلى الله عليه وسلم. إذن إذا دخلت بيتك ووجدت زوجتك على سبيل المثال وليس الحصر متلبسة بالصلاة فألقيت أنت عليه السلام، فلترد السلام بهذه الإشارة التي سمعت، وعادي جدا ما تلقي السلام لا فيش مانع حتى ذلك. طيب إذا واحد من أهل الكتاب قال لك السام عليك، ما معنى السام عليك؟ أي الموت عليك، فأنت تقول له إيه وعليكم، أين تقول له إيه وعليكم. إذن خدعوك فقالوا كثرة السلام تقل المعرفة، كثرة السلام إيه تقل المعرفة، أو أرادوا أن يربطوك بصباح الخير ومساء الخير وسعيدة وجود مورنينج وجود أفترنون وبنجور وبنصوار وجود باي وباي باي والكلام اللي مش لازمة. أنا واللي الصحيح أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى أول عنصر خدعوك فقالوا العقد شريعة، والصواب العقد إيه الشرعي شريعة. والعنصر الثاني خدعوك فقالوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا فلا صلاة الكلام، والصواب أن فيه إيه صلاة ولكن لا يوجد إيه كلام إلا مع مين مع الخطيب. والعنصر الثالث خدعوك فقالوا كثرة السلام تقل إيه تقل المعرفة. طيب بارك الله فيك، خدعوك فقالوا ربنا عايز كده، ربنا عايز كده يعني إيه يعني؟ يعني مثلا سيارة ضربت سيارة، فواحد المضروب نازل عاوز يبكس سوى بنيات خطوة زي للسائل، فقام الراجل عاوز يصبره اللي هو ضربه، فيقول له ياخد ربنا عايز كده. ها؟ أو مثلا ولد وقع من على السطح رجليه كسرت، فيجي الجيران يقولوا لأمه أو لأبوه ربنا عايز كده، يقصدون بهذه العبارة أن يصبروهم يعني. عايز يا أخوانا كلمة غلط، ربنا عايز كده غلط. طب ما وجه الخطأ في العبارة دي يعني؟ عايز من العوز، عايز منين؟ من العوز، والعوز الفقر والحاجة واختلال الحال. العوز الفقر والحاجة واختلال الحال، وهذا ليس عند الله، فإن الله تعالى قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم إيه الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله تعالى قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما نقول إيه لما ربنا عايز كده غلط؟ نقول الله يريد ذلك، والله يريد أن يتوب عليكم، فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيه العسر. فنقول ربنا الله يريد ذلك، الله إيه يريد ذلك. أما ربنا عايز كده غلط. ما وجه الخطأ؟ أن عايز من العوز، والعوز معناها الفقر والحاجة واختلال الحال. أين وربنا عز وجل قال في القرآن مخاطبا للناس أجمعين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طب ما الصواب؟ الصواب أن نقول ربنا يريد ذلك، الله يريد ذلك. طب ما الدليل؟ قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، قول الله تعالى الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعال لما يريد، إلى غير ذلك من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات التي لا تخفى عليك بحمد الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يقولون خدعوك فقالوا الإسلام دين المساواة، الإسلام إيه دين المساواة. هذا خطأ. ما وجه الخطأ في ذلك؟ أنا الوقت في رمضان جاي من المنصور، ورمضان إن عشنا في شهر كام أفرنجي أتمنى يعني الحر المضبوط على أصوله. فأنت جاي واقع من المنصورة، أول ما دخلت قمت فتح الثلاجة لقيت شفشق مانجا، قلت بسم الله، رفعته نزلته، ليس في حاجة إلى غسيل، نظيف. أنت ناس، ما حكم صيامك؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى أنت ناس، في واحد تعمد أن يشرب في نهار رمضان وهو يعلم أنه صائم ويعلم أن الشرب يبطل الصيام وأن هذا مما حرم الله ما دام ليس في ذلك رخصة، هل يتساويان؟ لا يتساويان، هذا ناسي وهذا متعمد. طيب إذا مات أبوك، خطنا زي، إذا مات أبوك هل أنت ترث كما ترث أختك؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا قتل رجل رجلا خطأ، أي نعم، هياخد دية، الدية كم ناقة؟ من يفتح عليه؟ ها؟ 100 ناقة. طب افرض قتل امرأة مسلمة خطأ، كم ديتها؟ ها؟ 50. يبقى دية المرأة المسلمة نصف دية الايه؟ الرجل المسلم. طب افرض قتل رجل نصراني، كم ديته؟ 50 ناقة. طب افرض قتل امرأة نصرانية خطأ، 25 ناقة، نصف دية المرأة المسلمة. هل فهمنا؟ اي نعم. يبقى ليس دين المساواة، ليس دين ايه؟ شهادة الرجل بايه؟ بامرأتين، مش كده ولا ايه؟ يبقى الاسلام لا، حينما نقول الاسلام دين المساواة خطأ، ما الصواب؟ الاسلام دين العدل، ان الله يأمر بالعدل، ان الله يأمر ايه؟ بالعدل. ومن العدل ان يأخذ الرجل ضعف المرأة، لان الله هو الذي امر بذلك، مش كده ولا ايه؟ والرجل هو الذي ينفق على المرأة. فالإسلام دين المساواة خطأ، والصواب الإسلام دين العدل، الإسلام دين إيه؟ لكنهما يتساويان من حيث الثواب والعقوبة. في إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن اشئله في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، حتى لو كان ساكن بالإيجار، أيوه، حتى لو كان بياكل فول وفلافل في الفطور والغداء والعشاء، ايوه، حتى ولو كان راكب سيارة 11، عارف سيارة 11؟ رجليك سيارة 11، دي افضل من عيون، سيارة العيون 3 مليون جنيه، دي افضل من عيون والله، حتى سيارة 11 دي افضل من عيون، استغنى عن سيارة عيون لكن ما استغناش عن سيارة 11 دي، صحيح ولا لا؟ اللهم لا تحرمنا منها، وارزقنا شكرها، وارزقنا ذكرك يا رب العالمين. اي والله، وان تعدوا نعمة الله ايه؟ لا تحصوها. فبارك الله فيك، اذا بارك الله فيك، بهذا يكون الشكر باللسان والجنان والايه؟ والقلب. يبقى اخر حاجة قلتها خدعوك فقالوا ايه؟ الاسلام دين المساواة، والصواب الاسلام دين الايه؟ العدل. ثم يقول بارك الله فيك خدعوك فقال، خدعوك فقالوا فلان رحل إلى مثواه الأخير، كلمة تردد على ألسنة المذيعين والصحفيين من الإعلاميين، لما يكون ملك مات أو رئيس جمهورية، ها، يقول لك رحل إلى مثواه الأخير، والأولى ألا نقول هذه العبارة. لماذا؟ لأن القبر ليس المثوى الأخير إلا أن تكون قد حملتها على المثوى الأخير في الدنيا، خطنا زي؟ أي نعم. والشيخ ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه وعلى والدي يقول آمين، يرى حرمة قولها، يرى حرمة قوله، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، كما أخبر بذلك سيد الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. ف فإن نجوت منه نجوت من إيه؟ ما بعد، وإذا لم تنجو منه لا تنجو من إيه؟ بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعد القبر بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر عرض، وبعد العرض حساب وميزان واستلام للكتاب باليمين أو الشمال، وتطاير الصحف، وصراط وجنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إذن فلان رحل إلى مثواه الأخير، الأولى ألا تقولها. لماذا؟ لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما بعده بعث وحشر إلى آخر ما ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم به. وإنما نقول مات فلان، إنما نقول إيه مات فلان، رحل إلى مثواه الأخير نقول إيه مات فلان، نقول إيه مات فلان، انتهى أجل فلان مثلا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أين هو؟ كذلك أيضا البعض يقول خدعوك فقالوا فلان رحل إلى الرفيق الأعلى، فلان رحل إلى الرفيق الأعلى. وقد ورد في البخاري من حديث الصديقة بنت الصديق، من يا ولدي؟ الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر. عاوزك تشرب حلبة عشان تسلك زوره، قالت هذا جميل عشان نسمع بقى. أين تشرب حلبة كده عشان نسلك؟ أين؟ فالصديقة بنت الصديق بارك الله فيه وفي أبويك، قالت قولوا أمين. فالصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلي إلى صدري ويقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بإيه؟ بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بإيه؟ بالرفيق الأعلى. طب إيه هو الرفيق الأعلى؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق، إن الله إيه؟ رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن الرفيق هو من؟ هو الله. وقالوا أن الرفيق في حديث أبي إسحاق في فتح الباري أن الرفيق الجنة، أن الرفيق إيه؟ الجنة. وقالوا أن الرفيق بمعنى الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ رفيق. فإذا معنى الرفيق إما الله وإما الجنة وإما إيه؟ الأنبياء. فبكل معنى من هذه المعاني يفهم أن الرفيق الأعلى أربابه وأصحابه من أهل الإيه؟ الجنة. ونحن لا نحكم بأحد بالجنة ولا نحكم لأحد بالنار إلا لمن شهد له الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني مثلا أما أقول لك مثلا الشيخ ابن باز ابن عثيمين الألباني، هل نستطيع أن نحكم لهم بجنة؟ وإنما نقول نرجو من الله لهم إيه؟ الجنة. هل نستطيع أن نحكم على رجل نصراني أو يهودي يدب على وجه الأرض بالنار؟ لا، ربما يدخل الإسلام فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نحن لا نحكم على أحد بالنار إلا مثل فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وعمرو بن لحي الخزاعي، هؤلاء شهد لهم بالنار، أو أبو لهب ومراته، أو أبو لهب ومراته. أي نعم، في أي صورة شهد لهم بالنار؟ صوت المثل، صوت إيه؟ المثل. أين تبت يد أبي لهب وتب، من يفتح علي؟ ما اسم أبي لهب؟ من يسعفني يا أخوان؟ من ينقذني؟ أحسنت، عبد العزة، عبد العزة أحسن اسم أبو لهب. أي نعم، وأبو لهب عم النبي، أخ أبوه على رأسه، ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب. وملوك الأرض يقولون قال سيدنا بلال. يا سلام، بلال الحبشي الذي كان عبدا يباع ويشترى ويزرزر في رمال مكة ويعذب، ملوك الأرض يقولون قال سيدنا بلال، بل يتشرفون، بل يتشرفون، فإن فاروق الأمة أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال سيدنا، أعتق سيدنا. سيدنا مين؟ أبو بكر. أعتق سيدنا مين؟ بلال. فإن كان فاروق الأمة ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه قال على بلال سيدنا، أما نحن نقول إيه بقى؟ حفظك كيف؟ أين؟ فانظر إلى رجل كان عبدا يباع ويشترى أسود لا ذكر له، صار ملوك الأرض بل أفضل من ملوك الأرض وهو عمر يقولون سيدنا. لما؟ لأنه صار موحدا. لما؟ لأنه صحابي من صحابة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه مؤذن خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيه. أيها الحبيب عليك أن تنتبه إلى ذلك، بارك الله فيه. فآخر شيء قل لا خدعوك، فقالوا إيه؟ آخر حاجة إلى الرفيق الأعلى، فقلنا الرفيق الأعلى إما هو معناه الله، وإما معناه الجنة، وإما معناه الأنبياء، فنحن لا نحكم لأحد بجنة ولا لأحد بالنار إلا لمن شهد له الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كان عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة ليلة 12 من رجب الحرام للعام 31 بعد 134 من هجرة النبي الكريم مجمع التوحيد بمتغامر دقهرية مصر، كان عنوان اللقاء خدعوك فقالوا. ثم انتظم اللقاء بمدد الله وحوله وفضله وتوفيقه في العناصر الآتية: خدعوك فقالوا، العقد شريعة المتعاقدين، والصواب العقد الشرعي شريعة المتعاقدين. خدعوك فقالوا، إذا صعد الخطيب في المنبر فلا صلاة ولا كلام، والصواب يوجد صلاة ولا يوجد كلام إلا مع الخطيب. خدعوك فقالوا، فلان انتقل إلى مثواه الأخير، والصواب مات. خدعوك فقالوا، انتقل إلى الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى هو الله أو الجنة والأنبياء، ونحن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن كان إلا من شهد له الله ورسوله. خدعوك فقالوا، الإسلام دين المساواة، والإسلام دين العدل. خدعوك فقالوا، ربنا عايز كده، والصواب ربنا يريد ذلك. بقي أن أطلب من نفسي ومنكم خدعوك فقالوا، كثرة السلام تقل المعرفة، والصواب كثرة السلام يزيد الألفة والرباط والمودة وشدة الأوافر. بارك الله فيكم. لا تنسى أن تعمل بما عرفته، وأن تبلغ غيرك ما عرفته، وأن تصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. وإلى آذان العشاء، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وإلى الأسئلة إن شاء الله. كلما إيه؟ كلما رجعت إليه مرة اللي هو الذنب الأول بقول عندي ذنب. سؤال أنا عندي ذنب كلما فعلت عنه رجعت إليه مرة أخرى فدعوت الله عز وجل أن يبعده عني ولكني أرجع إليك ماذا أفعل وكيف أجاهد نفسي؟ أولا الجواب بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب أو كما قال عليه السلام. وصح عنه عند الترمذي حديث أنس يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا تبت من الذنب أي أقلعت عن المعصية وندمت على فعلها وعزمت على عدم العودة إليها وشعرت بلسعة في قلبك من فعل الذنب ثم عدت إليه وتبت فأنت على خير إن شاء الله. المهم عند التوبة ألا تكون مستهزئا بربك بمعنى الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليه، لكنك نفسك تعاودك وتغالبك فترجع فتتوب فهذا لا حرج فيه. ولكن الذي أنصح نفسي وإياك به أن تعايش بيئة الإيمان، فإن معايشتك لبيئة الإيمان تحملك على الإيمان وتدفعك بعيدا عن المعصية، وتكثر من الدعاء في السجود في الثلث الليل من الثلث الأخير من الليل وتلح على الله أن يخلعك خلعا من هذا الذنب، والله الذي وعد بالإجابة وأمرك بالدعاء سيتقبل منك، فهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إيه خلاصة الجواب ده؟ واحد كلنا نذنب، اثنين المهم ألا نصر على الذنب ونسارع بالتوبة والاستغفار، ثلاثة عليك بالإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليه، أربعة ما دمت لست مصرا على المعصية وتستغفر الله يقبلها، خامسا إن عدت إلى المعصية لأن نفسك غالبتك ثم تب فالله سيقبلك، فلو لم تذنبوا لخلقت من يذنب فيستغفر فأقبله، أو قال قريبا من هذا ربنا جل وعلا في الحديث القدسي والله أعلم. هل كتابة إيه؟ أنا أنصحك أن تبحث عن عمل آخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ينفعش تتكلم لما تطلعوا تتكلموا مع بعض، هي نص ساعة استفيد منها. أنا دلوقتي بتكلم إنشا بقول تعابير، أنا بقول أحكام شرعية، فأنت في حاجة إلى هذه الأحكام الشرعية. أي نعم، ما بقولش إنشا وتعابير، بقول أحكام شرعية. فأنصحك أن تترك هذا العمل الذي لا يتلائم معك كمسلم. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. طب ليه؟ لأن لو كان ولا بد فاصنع ما لا روح فيه. خلاص الكلام بورك على شغلة تانية والله أعلم. نعم، يبقى الإشكال بقى مش نكتب في البطاقة إيه ولا في جواز السفر إيه، الإشكال الشغل اللي أنت فيه، فأنا أطالبك بتركها وتعمل عمل آخر والله أعلم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد منك أيها الشيخ المبارك أن أنصحك بنصائح في قراءة الكتب، وكثيرا الذي أنصح نفسي وإياكم به وكثيرا ما الذي أنصح نفسي وإياكم به، واحد أن تلزموا مشايخكم، فإن الله قد أنعم عليكم بشيخنا فضيلة الشيخ مجدي عرفات، وأنعم عليكم بشيخنا فضيلة الشيخ عادل الصربجي، وأنعم عليكم بشيخنا الشيخ صفوت عبد الفتاح وغيرهم من أسيادنا المشايخ الذين تكتحل أعينكم برؤيتهم، فهم لا يعرفون إلا قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد، فهم سيدلونكم على جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي واحد. اثنين، علماؤك ومشايخك سيدلوك على أن تبدأ درج درج ليأتي الفرج. أي نعم، يعني مثلا واحد بيستهبل أقول له بتدرس إيه يا ابني دلوقتي، يقول لي المغني. مغني يا ابني، خطر أنت إزاي؟ أنت لسه بادئ، تبدأ بالمغني ولا بالمجموع ولا بالمحلى ولا بالمبي صوت؟ أنت راجل هتبدأ كتاب زي بداية المتفقه بتاع الشيخ محمد عبد السلام بالي، متن الغاية والتقريب بلفظ أبي شجاع حتى زاد المستقنع، تبدأ بمتن من المتون في الفقه مثلا، بعمدة الأحكام، ببلوغ المرام، بشيء مثل هذه الأشياء، ثم تتدرج شيئا بشيء. واحد يقول الباعث الحثيث، يا ابني انت لسه تقول بسم الله، ابدأ مثلا بمصطلح بتاع الشيخ ابن عثيمين، سؤال وجواب بتاع الشيخ العدوي في المصطلح، تيسير مصطلح بتاع الطحان، ثم تترقى شيئا فشيئا، وهكذا في كل علم من علوم الشريعة الغراء. بدأ بيقول لك بدأ بالطبري، يا عم الله يرضى عنك، ابدأ بتفسير السعدي علامة عبد الرحمن ناصر السعدي، ثم تتدرج أيصر التفاسير الشيخ أبو بكر والمختصر ابن كثير، ابن كثير، البغوي، محاسن التأويل، تتدرج شيئا فشيئا. بارك الله فيه. أين بدأ فيه في النحو بقطر الندى، يا عم قطر الندى يا ربنا يكرمك، اركب لك قطر صغير شوية بعدين غير توصل قطر الندى. يعني العلماء الربانيون من هم؟ هم الذين التزموا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ورب الناس على صغار العلم قبل كباره، رب الناس على صغار العلم قبل ايه؟ قبل كباره. اي نعم، فاذا لزمت علماءك ومشايخك دلوك على الطريق وقصروا لك المسافات بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، فبارك الله فيك، هذا امر في غاية الضرورة. وبعدين انت من ناحية انت بتذاكر تدرس وتنسى، انت ضبط عيونك، يعني غض البصر ضبطه، الكشافات دي ضبطه، لان غض البصر يعين على الحفظ، ولا بد ان يكون لك خلوة بربك قبل صلاة الفجر تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا بد من اذكار الصباح والمساء، ولا بد من الورد القرآني، ولا بد من إدراك تكبيرة الإحرام، ولا بد من بر الوالدين، ولا بد من حسن معاملة الزوجة، ولا بد من حسن تربية الأولاد مع حسن معاملة الجيران مع صلة الأرحام. فإن كنت على ذلك فهذه الأشياء ستعينك على طلب العلم الشرعي. أما الطلب يكون في شق وترجمة ما تتعلمه في شق آخر، لا، هذا ما يصلح أبدا. نحن نريد أن نرى طالب العلم فنعرف أنه طالب علم. أي نعم. والله يا أخوان، أنا مرة كنت في المعرض، في المعرض هنا في القاهرة، والإخوة راحوا كده مشوار وقالوا لي خليك هنا، فجلست على ربوة تل عالية كده، وفات من قدام السيارة رأيت فيها رجلا في الأمام، الرجل ليس مهتما بمظهره، يعني ككثير من المشاهد، وأنا عندي سؤال أريد أن أطرحه على أحد من أسيادنا من أهل العلم، وأنا لا أعرف من هذا الرجل، فقلت يا شيخ انتظر، فوقفت السيارة. والله لا أعرفه. قلت يا سيدنا الشيخ سؤال، قال اتفضل. فطرحت السؤال فأجابني، ولما أجابني قلت هل من الممكن أن أتعرف على فضيلتكم؟ قال لي فلان. ختم ده زي أي نعم. وأنا والله ما رأيته منذ قبل، ولكن سمت العالم على الرجل، سمت العالم على الرجل، فأنا أريد أن يظهر على جوارحك بركة الحديث، بركة القرآن، بركة الفقه، بركة السيرة، هذه بركة طلب العلم الشرعي، أريد أن تظهر على جوارحك، ولا ينفك العمل عن العلم، فإن عقيدتنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه عقيدتنا، فلا نريد أن يكون ذلك كلاما تنظيريا، وإنما نريد أن يكون عقيدة ندين بها لله تبارك وتعالى. فلا بد لطالب العلم أن تظهر على جوارحه بركة العلم لينفع الله جل وعلا به، والله المستعان. طيب السؤال أسأله وترفع ايدك ما تجاوبش. اي نعم. ايه غدا ايه زي مكتوبة عليه. زين زين. طيب السؤال بارك الله فيكم، اذكر مثالا لبيع العينة، واذكر الدليل على حرمته، وماذا يسمى في السوق المعاصر. مرة أخرى، أذكر مثالا لبيع العينة مع ذكر دليل حرمة العينة، مع ذكر دليل حرمة بيع العينة، وما اسمه في السوق المعاصر. هذا سؤال يتكون من ألف وباء وجيم. ألف، أذكر مثالا لبيع العينة. باء، أذكر الدليل على حرمة بيع العينة. جيم، أذكر اسم بيع العينة في السوق المعاصر. بدأ سؤال واحد يتكون من ألف باء جيم، تجيبه وتأتي بالإجابة للمشايخ الكرام. حقيقة في هذه الليلة سعدت بلقائكم وتشرفت بلقاء أخي الحبيب فضيلة الشيخ صفوة بن عبد الفتاح الذي لم ألاقيه منذ قرابة ربع قرن، منذ أن كنا سويا في بلاد الشام أي الأردن بفضل الله تبارك وتعالى، وكنت في بلد تسمى الظليل، ومولانا الشيخ كان في الجبيهة بعمان، فقرابة ربع قرن لم أتشرف بلقاء الشيخ، وقد قدر الله تبارك وتعالى أن أسعد بلقائه في تلك الليلة المباركة. فالله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى، كما جمعنا في أردن الشام في بيت من بيوته حول مؤدبة الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وقدر لنا وشاء أن نلتقي في أرض الكنانة بمسجد التوحيد بمدغمر، أن يجمعني به وبحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يسددني وإياكم، وشكر الله لإخواننا القائمين على الدعوة إلى الله في هذا المجمع المبارك، وبارك الله لنا في مشايخنا وفي علمائنا، ونفعنا الله بهم وأمتع بهم سائر الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.